طريقة دي حلوة بتاعت عم تفرق عن الله. Lord. Yeah. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. إن كنا تردنا الله ورسوله والدار الآخرة. عليك يا علم. حليم ماذا يا عم الشيخ حليم؟ بركة إن شاء الله. نعم نعم يا عليك يا رب. الله أكبر. الله أكبر.